الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد تكلمنا عن باب الكري كما ذكر وبوب ذلك الإمام أبو داود رحمه الله، فقال باب الكري، ثم ذكر رواية عن أبي أمامة التيمي أنه قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجلا أكري في هذا الوجه، إن ناسا يقولون إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد الله بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. قال: فحدثني عبيد الله بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله: مواسم الحج. فبيذكر هنا باب الكري، وذكر هذه الرواية عن أبي أمامة التيمي رحمه الله. قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه. قلنا ذكرنا أنه كان يستأجر على أساس أنه يقوم بتوصيل الناس إلى الحج، توصيل الناس إلى الحج، وبالتالي كان يعني بيستأجر على ذلك الأمر، وكان ناس يقولون أنه ليس لك حج. بينا أن هو هذه المقولة من هؤلاء القوم على أساس أنه ما كان خروجه أساسا قصدا للحج، ولكن ما خرج إلا أنه كان يؤجر على ذلك، إلا أنه كان يؤجر على ذلك. قلنا يعني بمعنى أنه لن يذهب إلى ذلك المكان إلا لأنه قد كان يؤجر على هذا الأمر. قلنا بمعنى أن الناس كانوا يتفقون معه أن يقوم بنقلهم أو بنقل متاعهم أو غير ذلك إلى ذلك المكان، ولولا هذا العقد ما خرج إلى ذلك المكان، وبالتالي قالوا له: ليس لك حج، لأنه لم يقصد ابتداء الخروج إلى ذلك المكان، ولولا هذه الإجارة ما خرج إلى ذلك المكان. طبعا ما فيش شك يعني أن ذلك الحكم مبنى على رأي بيراء الإنسان، ده رأي بيراء الإنسان. نقول أن دائما في الشرع في الأحكام الفقهية في الفتاوى يبقى الدليل لابد أن يكون هذا دليل يعني من الأدلة المعتبرة، سواء كان موجود كنص في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان دليل المسألة الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة عند العلماء. لكن لا يصلح أبدا أن نتكلم في الأحكام الفقهية بما يرى الإنسان برؤية الإنسان، وبالتالي نقول دائما الحكم لابد أن يكون له الدليل التفصيلي. يبقى أي حكم الأحكام نقول هذه أحكام تفصيلية، يبقى نقول طالما أننا نقول هذا حكم الأحكام يبقى لابد أن نقيم الدليل على صحة ما نتكلم به، ده دايما في الأحكام الفقهية. كلام في الفقه لا يقبل نحن نقول هذا يجوز هذا لا يجوز بلا دليل، وهذا حلال هذا حرام بلا دليل، ولكن لابد أن نقيم الدليل على صحة ما نتكلم به من المسائل الفقهية. قال أن أيضا هذا الرجل لما التقى مع ابن عمر رضي الله عنهما عرض عليه المسألة وقال: يا أبا عبد الرحمن، إن رجل أكره في هذا الوجه، إن ناسا يقولون إنه ليس لك حد. فقال ابن عمر رضي الله عنه، ودائما كما بينا أنك لابد أن تبحث عمن يفتيك، يعني تبحث عمن يفتيك، وبالتالي لا تلجأ إلا من كان معروفا بالورع والفقه، إلا من كان معروفا بالورع والفقه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيد من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. بيذكر له أعمال الحج، بيذكر له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعمال الحج. وإن أساسا قلنا حتى لو كان هذا الرجل يؤجر على ذلك الأمر، لكنه أيضا بيفعل أعمال الحج من إهلال من الميقات وكذلك التلبية والطواف وغير ذلك من أركان الحج ومن أعمال الحج. فقال: إن لك حجا. ثم ذكر له دليل المسألة، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية. حتى نزلت هذه الآية، يبقى عرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة لم يكن لها جوابا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند طرحها من ذلك الرجل، فأمسك عن الكلام حتى نزل الوحي بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. يبقى نقول أنه أفتى في المسألة وقال: يجوز لك الحج، لك الحج، وذكر الدليل. قلنا هذه المسألة ذكر وقرأ عليه الدليل، ذكر وقرأ عليه الدليل، فقال: فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية. يبقى هذه الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن، فقرأ الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقال: لك حج. ثم ذكر له حكم المسألة وقال: لك حج. يبقى على ذلك نقول: الإنسان لما بيسعى مسألة إياك وأن تجيب على ما تراه برأيك، إياك أن تجيب على ما تراه برأيك. وأن في أحيان كثيرة بيظن الإنسان أن رأيه في المسألة صحيح، قلنا: لأنه ينسب هذا الرأي بما أن كذا إذن يبقى كذا. نقول: لا، دايما إن كان هناك دليل للمسألة يبقى نتكلم فيها، إن لم يكن دليل نمسك ونسأل، ولا حرج أن الإنسان يسأل، لا حرج أن الإنسان يسأل. وإلا حنجد أن من الممكن أن نقوم بسد أبواب من أبواب الخير على الناس، وقد يقوم الإنسان أيضا بفتح باب من أبواب الشر على الناس. من الممكن أساسا لو تكلم الإنسان برأيه في هذه الأحكام، قلنا من الممكن أن هو يحل ما حرم ربي سبحانه وتعالى ويحرم ما أحل ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نمسك إن كان عندنا دليل صريح في المسألة، دليل من الأدلة المعتبرة، يعني نتكلم بهذه المسألة ولا نتكلم بآرائنا، فليس الدين بالرأي كما هو معلوم. كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الدين ليس برأي، ولو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. يبقى لو كان الدين كده بالرأي نقول والله لما يجي يمسح الخفين يمسح فين؟ أسفل، ده اللي بيلمس الأرض أساسا. ولكن قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، يمسح على ظهر خفيه. يبقى دي أحكام، وبالتالي نقول لا مجال للرأي فيها، ولكن دائما مسألة يبقى يقوم الدليل على صحة ما نتكلم به في هذه الأحكام. وبالتالي نقول إن المستفتي له الحق في أن يطلب الدليل من المفتي، نقول المستفتي له الحق أن يطلب الدليل من المفتي. يبقى سألنا سؤال مثلا وقلنا: ما حكم مسألة كذا؟ قال كذا. نقول: أين الدليل؟ هذا حقي كمستفتي، حقي إن أنا أطلب الدليل من المفتي، إن كنا يعني ممن يتحمل الدليل، ممن يتحمل الدليل. فعلى ذلك أيضا نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر أيضا أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنن وعرفة وسوق ذي المجاد ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم. يبقى خافوا البيع وهم حرم، وأن بيتلبسوا بطاعة، وبالتالي لما بيتلبسوا بهذه الطاعة خافوا أنهم أساسا يبيعون ويشترون في ذلك التوقيت. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية يبين فيها سعة هذا الأمر أو توسيع هذا الأمر على المسلمين: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فنفى ربنا سبحانه وتعالى الجناح عن ذلك الأمر، والله عز وجل وسع على المسلمين في ذلك المجال. قال: في مواسم الحج، وكان يقرأها في المصحف، قراءة شاذة أساسا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، في مواسم الحج. لكن نقول يعني هذه قراءة شاذة، والآية طبعا كما هي معلومة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وبالتالي نقول فيها التوسعة على المسلمين في مسألة المبادلات أو البيع والشراء إلى غير ذلك من الأمور، وهذا ليس بقادح في حج ذلك الرجل أو في عمرته، ليس بقادح في حج ولا في عمرته، ولكن نقول يعني لنا سعة في ذلك، وهذه توسعة من الشارع. كذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قول مواسم الحج، إذا كان بيبيعوا يشتروا ولكنهم خافوا من البيع وهم حرم، يبقى حال أنهم تلبسوا وأهلوا بالحج والعمرة عند ذلك ظنوا أن البيع والشراء يحرم، التجارة يبقى هنا تحرم في ذلك التوقيت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه توسعة على الناس، هذه توسعة على الناس، وكما قال أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا من تفضل الرب سبحانه وتعالى، هذا من إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى على خلقه. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الصبي يحج، قال في الصبي يحج. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعض الصبي فأخرجته من محفتها فقالت رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، يبقى يتكلم في هذه الترجمة عن حج الصبي، وهل يا ترى هذا الحج أساسا له ثواب أو هذا الحج أيضا صح من ذلك الصبي أم لا؟ قال باب في الصبي حج. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم. قال بالروحاء ده موضع على بعد مسافة من المدينة، على بعد مسافة من المدينة، فلقي ركبا فسلم عليهم فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا فمن أنتم؟ قلنا أيضا هذا الركب بيطرح السؤال فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن هؤلاء القوم أسلموا دون أن ينظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ولكن نقول هؤلاء الرسل وصلوا إلى تلك الأماكن ثم عرضوا عليهم الإسلام فأسلم هؤلاء القوم دون أن يكون هناك لقاء بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وبالتالي نقول أنهم لم يتعرفوا ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا فمن أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعض الصبي فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ يبقى أخرجت كذا طفل صغير رضيع وقالت هل يا ترى لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحج أيضا يرتب عليه الثواب بالنسبة لذلك الصبي الصغير حتى لو كان رضيعا، حتى لو كان رضيعا. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله إنما كان هذا الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو باقي حتى بلغ ويدرك مدرك الرجال، وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أتقى غير واجبة عليه، وجوب فرض ولكن يكتب له أجران تفضلا من الله سبحانه وتعالى، ويكتب لمن يأمر بها ويرشده إليها أجر. يبقى بيذكر هنا أن له حج نعم، ولكن هذا الحج لا يغني عن حجة الإسلام، لا يغني عن حجة الإسلام، يبقى نقول لا حج ولكن لا يغني عن حجة الإسلام، يبقى حيرتب له الثواب، يرتب له الثواب أن الحج غير واجب على هذا الصبي، قلنا لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال، لم يبلغ مبلغ الرجال، ما وصلش إلى سن التكليف، لم يصل بعد إلى سن التكليف، لذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فرضه، قلنا لأن أساسا الفريضة يبقى حجة الإسلام، يبقى نقول هناك شروط، يبقى شروط وجوب الحج، وكذلك أيضا نقول حتى تبرأ الذمة من حجة الإسلام لابد أن يكون من أهل التكليف أساسا، لابد أن يكون أهل التكليف، يبقى نقول والله الحج يصح منه ويرتب عليه الثواب، لكن هذا لا يغني عن فرض أو حجة الإسلام، قلنا حجة الإسلام يبقى هذه أساسا لا تبرأ من الذمة إلا أن أداها في سن التكليف. قال وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أتقاها وهي غير واجبة عليه، وجوب فرض يبقى زي الصلاة كده كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مرور بالصلاة السبع واضربوا عليها العشر، يبقى مرور بالصلاة السبع، يبقى لما الصبي بيصل إلى 7 سنوات يبقى مطلوب من ولي أمر ذلك الصبي أن يأمره بالصلاة، أن يأمره بالصلاة. قلنا يا ترى الصلاة واجبة علينا؟ نقول لا، لأن الوجوب ده حكم تكليفي. ونيجي نقول والله الأحكام التكليفية، نقرأ كده يقول الأحكام التكليفية، كلمة الأحكام التكليفية التكليف، يبقى ده نقول على المكلفين، مكلف يبقى نقول هو وصل إلى سن الإدراك، يبقى بلغ الحلم، سواء كانت امرأة أو كان يعني صبي بلغ إلى سن الحلم أو جارية وصلت إلى سن الحلم، يبقى عند ذلك نقول دخل في سن التكليف. يبقى قبل ذلك العبادات تصح منه، لكن نقول يرتب عليها الثواب، لكن ليس عليه عقوبة. قلنا لم يجر عليه القلم بذنب يفعله ذلك الإنسان، يفعله هذا الإنسان، يبقى لو نقول أنه قصر يبقى نقول يبقى على ذلك لا يجر القلم بأن في عليه عقوبة. قلنا لأن القلم لم يجر على ذلك الصبي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن 3، عن قلنا الغلام حتى يعني يبلغ، حتى يصل إلى سن الاحتلام، حتى يحتلم، يبقى رفع القلم عن 3 معناها أنه لا يجري القلم بكتابة الذنوب الذي فعل ذلك الإنسان. قلنا زي الإنسان المجنون، يبقى ده مجنون رفع عنه القلم، قلنا لأنه ذاهب العقل، والعقل ده مناط التكليف، مناط التكليف. فنقول هذا الصبي حتصح منه العبادات ويكتب له أجر ذلك الأمر، ومن أعانوا على ذلك أيضا يكتب له ذلك الأجر، أن تدل على الخير كفاعله وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذه الأمة قال ولك أجر، يبقى حج نعم مرتب له الثواب ولك الأجر. قلنا لأن هذا الصبي لا يقوى على القيام بالمنازل إلا بهذه المعاونة من أمه، إلا بالمعاونة من أمه. فنقول اللي هو عاون هذا الصبي على فعل الخير وعلى فعل الطاعات يبقى يؤجر على ذلك. فنقول إن ده كان من باب التفضل من الرب سبحانه وتعالى، لكنها غير أيضا مجزية عن حجة الإسلام. قال وهذا كالصبي يؤمر بها إذا أطاق غير واجبة عليه، وجوب فرض، ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله سبحانه وتعالى، ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر. يبقى مرور بالصلاة لسبع، يبقى نقول ولي أمر هذا الصبي يأمره بالصلاة عند 7 سنين، نقول يا ترى لما بيأمره ويعينه على ذلك الأمر، يعلمه الوضوء، يعلمه الصلاة، وكذلك يحمله على فعل هذه الطاعات، يبقى تؤجر، تدل على الخير كفاعله، تدل على الخير كفاعله، ويبقى هنا يثاب هذا الولي. كما أنه بيأثم لو قصر في توجيه الولد إلى الصلاة، ولأن ده أمر أساسا موجه إلى الأولياء، مروهم بالصلاة لسبع. يبقى لما يجي الأب مثلا بيأمر هذا الصبي بالصلاة عند 7 سنين، نقول ده وجوبا على ذلك الأب، يبقى وجوبا كده أنه يأمر هذا الصبي وتعالى صلاة ذلك الصبي عند 7 سنين. ونقول الولد لا يعاقب أساسا إلا لما يصل 10 سنين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مروا بالصلاة سبع واضربوهم عليها لـ10، لما عندي دي عقوبة بدنية، والعقوبة البدنية لا تكون إلا على أهل التكليف، لكن نقول ده بنص الشارع، يبقى ده الكلام ده بنص الشارع، يبقى نضرب ذلك الصبي لترك للصلاة لما يصل إلى سن 10 سنوات، لكن دون هذه السن لا تقوم بضرب ذلك الولد على ترك للصلاة، ولكن نقول تتعاهد الولد، تتعاهد هذا الصبي. وطبعا كما بيّنت الرواية أن هو الصلاة لا تصح منه إن كان دون السبع، إن كان دون السبع ده السن اللي هو هتقبل منه الصلاة فيها، يبقى عند 7 سنوات. أدنى من ذلك نقول ما فيش حرج إن إحنا بنضرب الأولاد، نعلم الأولاد، لكن تعلم أن هو السن الذي حيثاب فيه الصبي لو فعل الصلاة عند 7 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الولي ولي أمر هذا الصبي مأمور أن يأمر ذلك الغلام بالصلاة، وأن كذلك أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تعلمه الوضوء، ونقول الغسل أيضا، الغسل مثلا بالنسبة لفتاة، نقول فتاة أساسا يعني من الممكن أن تتزوج، نقول تتحمل الوضع ولكن لم تصل بعد إلى سن المحيض، يبقى ممكن إنسانة امرأة تتزوج، بنت تتزوج، نقول يبقى تتحمل الوضع ولكن لم تصل بعد إلى سن المحيض، فين غشياء الزوج؟ يبقى واجب عليها هنا الغسل، نقول واجب بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن نقول الوجوب ده كحكم تكليفي نقول لم تصل بعد سن التكليف، لكن عن طريق تطبيق القاعدة، يعني لما كانت الصلاة لا تصح إلا بوضوء فعند ذلك هذا الصبي حنأمره بالوضوء، لكن مش كحكم تكليفي ولكن كتطبيق للقاعدة، لأن يعني الصلاة لا تصح إلا بوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو وصل سن التكليف يبقى ده حكم تكليفي، لو لم يصل سن التكليف يبقى هيطبق عليه عن طريق هذه القواعد، يبقى لا يصح منه الصلاة بلا وضوء، ولكن نأمره بالوضوء قلنا لأنه الصلاة غير مقبولة إلا بالوضوء. فعلى ذلك نقول أن ولي هذا الصبي مأمور أن يعلم ذلك الصبي الصلاة وأركان الصلاة وكذلك واجبات الصلاة، وكذلك أيضا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعلمه أيضا الوضوء. إن كانت نقول يعني امرأة لم تصل سن المحيض وكانت متزوجة وكانت ممن تتحمل ذلك الوضع، فعند ذلك إن غشاها الزوج وجب عليها أيضا الغسل بهذه القاعدة. قال وله الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ولك أجر. قال فإذا كان له حج فقد علم أن من سنه أن يوقف به المواقف ويطاف به حول البيت محمولا إن لم يتق المشي. يبقى لو كان طفل صغير يبقى في الحالة دي حيحمل، يبقى جاز كده من الطفل الرضيع الحج، نعم جاز منه العمرة، نعم تصح. قلنا ولكن طبعا الحالة هي ما نتركش ركن من الأركان أو واجب من هذه الواجبات، يبقى نتمم له هذه الأفعال، تمم له هذه الأفعال. ولما نوى أساسا لا يقوى على إتمام الفعلة يبقى تتمم الفعلة عن طريق الحامل لذلك الصبي، وكذلك السعي والصفا والمروة ونحوها من أعمال الحج. قال وفي معنى المجنون إذا كان ميؤوسا من إفاقته. قال في ذلك دليل على أن حجه إذا فسد ودخله نقص فإن جبرانه واجب عليه كالكبير، وإن اصطاد صيدا لزمه الفداء كما يلزم الكبير، ووجوب هذه الغرامات عليه في ماله كما يلزمه لو أتلف مالا لإنسان، فيكون غرمه في ماله وجبها علي وليه إذا كان والحامل له على الحج والنائب عنه. قال في ذلك نظر. وفي اختلاف الفقهاء، تكلم على مسألة لو ارتكب محظور من محظورات، يبقى قال حكم كبير، زي إن هو لو أتلف أشياء، قلنا هو لم يصل بعد سن التكليف لكن أتلف أشياء يبقى عليه الغرامات المالية، عليه الغرامات المالية. نقول والله صبي كده، نقول داس بأقدامي على مثلا شيء لآخر وكسر ذلك الشيء، يتحمل يبقى دي غرامة مالية. نقول العقوبات البدنية، نقول لا نجري العقوبات البدنية عليه إلا بس سن التكليف، لكن العقوبات المالية الغرامات المالية نتيجة إتلاف الشيء يبقى يتحملها ذلك الصبي، يتحملها من ماله أو يتحمل عنه ذلك الولي. يبقى في الحالة دهية نقول إن هو لو أتلف شيء، يبقى لو أتلف شيء نقول زي بالضبط كده صبي صغير قام بقتل رجل ونقول تعمد قتله، يبقى لا يقتل فيه، وأن هذا حكم أساسا هذه الأحكام لا تطبق إلا على المكلفين، ولكن في الحالة دي يبقى عليه الدية، يبقى يغرم الدية، هيغرم الدية. يبقى على ذلك نقول لأنه هذه عقوبة لا نتممها إلا على أهل التكليف، إلا على التكليف. يبقى قتله في الحالة دهية نقول والله حتى لو كان الصورة صورة التعمد لكن لا نجر عليه حكم القصاص أنه لم يصل بعد سن التكليف، ولكن في الحالة دهية يبقى نقوم بهذه الغرامة اللي هو الحكم عليه بالدية، الحكم عليه بالدية. فعلى ذلك قال وجوب هذه الغرامات عليه في ماله كما يلزمه لو أتلف مالا لإنسان، غرمه في ماله فيكون غرمه في ماله. وكذلك قال على أن حجه إذا فسد ودخله نقص فإن جبرانه واجب عليه كالكبير، اصطفى صيدا لزمه الفداء كما يلزم الكبير، كما يلزم الكبير. ويبقى ده المسألة في حج الصبي، ونقول يبقى هذا من باب تفضل رب سبحانه وتعالى في ترتيب الثواب على هذا الحج، ولكنها غير مجزية عن حجة الإسلام. وكذلك من أعان ذلك الصبي على الحج أو على أداء ذلك النسك أيضا له ذلك الثواب والأجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في المواقيت. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهل المدينة ذا الحليفة وأهل الشام الجحفة والأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت الأهل اليمن يلملم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولا لنجد قرن. وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. ثم ذكر هذا الرواية عن ابن طاووس عن أبي قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم، وقال أحدهما ألملم. قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث أنشأ. قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها. يبقى ذكر لما ذكر المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث أنشأ. قال وكذلك حتى أهل مكة يولون منها، حتى أهل مكة يولون منها. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الأهل العراق ذات عرق. قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الأهل العراق ذات عرق. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المشرق العقيق. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المشرق العقيق. قال المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال، شك عبد الله أيتهما قال. قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة. ثم أيضا هذه الرواية قال عن المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية عن الحارث بن عمرو السهمي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال فتجيء الأعراب فإذا رأى وجهه قالوا هذا وجه مبارك، قالوا هذا وجه مبارك. قال وقت ذات عرق لأهل العراق. تكلم على المواقيت والمقصود من ذلك الكلام عن المواقيت المكانية، عن المواقيت المكانية. الحج طبعا ليه ميقات زماني وليه ميقات مكاني، وكذلك العمرة لها ميقات مكاني، لكن نقول ان هي يعني العمرة بتفعل في كل ايام العام، تفعل في كل ايام العام، لكن الحج اساسا لا يفعل الا في توقيت ما، توقيت محدد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. الحج اشهر معلومات، يبقى بنجد ان الحج كده يبقى لا يستوعب في العام الا لمرة واحدة، يبقى في العام الحج يؤدى مرة واحدة لانه ليه ميقات. قلنا غير العمرة من الممكن ان نؤدي اكثر من عمرة في العام، من الممكن ان نؤدي اكثر من عمرة في العام. مفيش اساسا توقيت في ايام السنة ممنوع فيه العمرة او تؤدى العمرة فيه دون غير من اوقات السنة، لكن نقول في كل السنة تؤدى فيه العمرة، يبقى فيش توقيت اساسا للعمرة، ولكن كل السنة محل لاداء هذه العمرة الا الحج. قلنا الحج ده يبقى ليه مواقيت زمنية لا يؤدى الحج إلا في ذلك. نقول يوم عرفة لا يأتي إلا في يوم عرفة، يبقى يوم التاسع من ذي الحجة، نقول ده يوم عرفة. يوم النحر هو يوم واحد في السنة، وبالتالي نقول يبقى أداء الحج لا يتممه في السنة إلا لمرة واحدة. قلنا لأنه ميقات، ليه ميقات زماني، بالإضافة أن العمرة والحج لها مواقيت مكانية، وده المقصود من هذه الترجمة. قال باب في المواقيت يقصد بذلك المواقيت المكانية، من أين يكون إهلال الحجيج أو من أين يكون إهلال من أراد العمرة، من أراد الحج والعمرة، فين المكان اللي احنا هنهل به، لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة. يبقى في مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في هذه المواقيت يبقى مر الإنسان عليها وأراد الحج والعمرة يبقى يهل من ذلك المكان، يهل من هذا المكان. ومعلوم ان الاحرام بالعمره او الحج ده ركن من اركانها، يبقى ركن اركانها اللي هو الاهلال بها، يبقى نقول والله نهل بها يبقى بالنسك اللي احنا عايزينه، نقول والله لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم بحجه. يبقى نقول ان الاحرام او الاهلال بها بالعمره او الحج ده ركن اركان. الميقات ده واجب من الواجبات، يبقى لو فات الميقات واهل بالعمره او الحج نقول يبقى هنا والله أتى بالركن ولكن ترك واجب الواجبات. هذا الواجب لا يجبر إلا عن طريق الدماء، لا يجبر إلا عن طريق الدماء. يبقى نقول المواقيت المكانية ده يبقى وجوبا كده أن نهل من هذه المواقيت، وإن أهل الإنسان من غير ذلك بعد ما جاوز الميقات يبقى عند ذلك نقول يبقى عليه دم. ده الكلام ده لو مر على الميقات، غير لو كان هو بينه وبين الميقات نقول بيقطن في أو في موضع بين الميقات وبين مكة، يبقى نقول والله هو دون الميقات، يبقى نقول هو بعد الميقات سكن هنا أو البلدة التي يعمل فيها هنا، يبقى حنقول ميقاته يعني من محله من مكانه كما قال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى نقول أهل البلدة ده هي لو مر على الميقات يبقى وأرادوا الحج العمرة يهلوا من هذا المحل. نقول كل من أتى أيضا ويمر من هذا المكان يبقى يهل إن أراد الحج أو العمرة. إن تجاوز الميقات وقال بالحج والعمرة نقول يلزمه دم، أنه ترك واجب من الواجبات هو الإهلال من ذلك الميقات. فدي كلها مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية الأولى قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. وقال في الرواية الثانية قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. يعني ممكن واحد يمر على الميقات بس هو ليس يعني ذاهب إلى مكة للحج والعمرة، ذاهب لتجارة ذاهب لكده ولكن لن يأتي إلى مكة، فعلى ذلك من شاء الله لما تمر على الميقات تهل الهلال ده. نقول لو مر على الميقات وأراد الحج والعمرة، لكن نقول هو دخل لشيء آخر يبقى على ذلك لا يهل بالحج ولا العمرة. يبقى كأنه هنا لو أراد الحج والعمرة وأنه يبقى والله هو حيصل إلى بلدة يعني غير مكة حيمر على الميقات ده ولكن هو مش مقصده الحج والعمرة، يبقى ما يهلش من المكان ده، الهلال من المكان ده لمن أراد الحج والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك ميقاته بقى ما بين أو مسكنه ما بين أساسا الميقات ومكة يبقى يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. قال امتوس من حيث أنشأ، أي أنشأ الهلال بتاعه من المكان بتاعه دوت، ما لا نلزمه هو يخرج إلى الميقات ثم عند ذلك يلبي من الميقات، نقول لا لأنه هو دون الميقات، هو نقول ساكن كده ما بين الميقات ومكة، يبقى ذلك نقول عايز الحج أو العمرة يبقى تنشئ ذلك من مكانك، تنشئ هذا الأمر من مكانك. قال وكذلك حتى أهل مكة يولون منها، أهل مكة يبقى يهلوا منين؟ يهلوا من هذا الميقات، يهلوا من ميقاتهم فين؟ يبقى مكة. كده احنا بنجد ان هو الحديد لما يكون خرج حج تمتع بيؤدي مناسك العمرة وبعدين بيمكث في اسم طروية ماذا يفعل؟ يجد هو بيهل بالحج من مكة من مكانه، يقول له مش بيلزمه الآن هو يخرج إلى الميقات ويبدأ يهل بالحج مرة ثانية، نقول لا يبقى ده حج التمتع هو هيؤدي هذين النسكين بصفرة واحدة وبالتالي يبقى هو أهل بالعمرة من الميقات. قال يبقى خرج حج تمتع وقال لبيك اللهم بعمرة، يبقى عند ذلك بيؤدي مناسك العمرة وبيتحلل بعد كده بيمكث بمكة، بيمكث هذه الفترة بمكة وغاية لما يجي يوم التروية بيهل بالحج، بيهل منين؟ من مكانه، من مكانه. قلنا زي أهل مكة، يبقى لما بيهلوا بالحج منين؟ من أماكنهم، ما بيلزمهوش ان هو يخرج الى الميقات. هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحج العمره ومن كان دون ذلك. قال حتى اهل مكه يولون منها من حي من حيث انشا. فبيذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاهل مدينه ذا الحليفه، ذا الحليفه ذو الحليفه طبعا اللي هو ما نسميه بابيار علي، ما نسميه ابيار لان موجوده بئر يقال لها بئر علي فبتسمى بابيار علي، او نهي نقول عليها ذو الحليفه، ذو الحليفه او اساسا بيقال عنها ابيار علي. قال ومكان معروف بينه وبين مكه 100 ميل غير ميلين، 100 ميل غير ميلين. وقال غيره بينهما 10 مراحل، نوم 10 مراحل، المرحلة دي يعني تصل لحوالي 45 كيلو، 45 كيلو. قال النووي بينها وبين المدينة 6 أميال، يبقى نقول يبقى ذو الحليفة بينها وبين مكة نقول 10 مراحل، يبقى 10 مراحل يبقى نقول المرحلة كده ما يوازي يعني ما يقابل كده حوالي 45 كيلو كيلومتر. فقالوا بينها بين المدينة وبين أساسا أبيار علي 6 أميال أو 3 أميال في بعض الروايات. يبقى الميل المقصود منه الميل أساسا الميل العربي، الميل العربي مش الميل اللي هو معروف في الحسابات نقوله 1576 متر، لا مش هو ده، لكن ده ميل عربي ما يصل كده باتنين كيلو، حوالي 2 كيلو يعني. قال ولأهل الشام الجحفة، الجحفة أو اللي هي قرية خريبة بينه وبينك 5 مراحل أو 6 مراحل، يبقى ده ميقات قريب برضو، يبقى الجحفة أو نقول عنها رابغ أو نقول عنها رابغ. والأهل نجد أساسا قرن المنازل، يبقى ده أيضا مكان معلوم، وبينه وبين مكة قال أن هو مرحلتان، بينه وبين مكة مسافة قليلة مش كثيرة. قال وبلغان أنه قتل أهل اليمن يلملم، برضك ده مكان معلوم عندهم، هذا مكان أيضا معلوم عندهم، أيضا على مرحلتين من مكة، على مرحلتين من مكة، يبقى مسافة قريبة حوالي كده نقول يعني ما يقرب من 90 كيلو، يقرب من 90 كيلو. يبقى ده الأهل نجد، ده الأهل اليمن، ده الأهل الشام، وده لأهل المدينة. يبقى ده نقول ان اللي برجل الشام لما بيخرج كده وعايز للحج والعمره يبقى بيهل من الجحفه، الجحفه يبقى في الحاله ديت يبقى نقول الله على بعد كذا، او مثلا لو كان من نجد يبقى بيخرج واراد الحج والعمره يبقى هيهل من قال قرن المنازل، يبقى في الحاله دي ده على بعد 90 كيلو، يبقى هن لهن، يبقى لما ومن ما اتى عليهن من غير اهلهن، يبقى اهل الاماكن دي يبقى يهل من هذا المكان. وكل من مر من اماكنهم، يبقى لو واحد كده هيمر من مرور اهل الشام يبقى يعامل معامله اهل الشام، هيمر كده والله مرور اهل المدينه يعامل معامله اهل المدينه، لو هيمر كده من نجد يبقى يعامل معامله اهل نجد، اهل نجد هيعملوا ايه؟ يبقى هيهل من هذا المكان. وكذلك كل من مر من اماكنهم يبقى هذا المرور يبقى هيهل ايضا كاهلال هؤلاء القوم، هيهل كاهلال هؤلاء القوم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك حتى اهل مكه يهلون منها. قال ومن كان دون ذلك، يبقى نقول ان هو مسكنه او مكانه او عمله اللي هو بيعمل فيه وبيستوطن فيه هو ما بين الميقات وما بين اساسا مكه، نقول الله على بعد مثلا كده يعني على بعد 20 كيلو من مكه، على بعد 50 كيلو من مكه، نقول هو جاوز الميقات، هو جاوز، نقول لكن ده مسكنه، مش هنلزمه انه يخرج للميقات ويلبي من هذا الميقات او يهل من هذا الميقات، نقول تيسيرا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه حيهل من هذا المكان. نقول حتى اهل مكه يولون من مكه لا يلزمهم الخروج الى الحل ثم يولون بالحج، مش هنلزمهم كده انه يخرج حتى للحل عشان يهل بالحج، لا حيهل بالحج اساسا من مكانه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا هذه المواقيت على قال لمن اتى عليهن على المواقيت من غير اهل البلاد المذكوره. قال فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة في ميقاته ذو الحليفة لاجتياز عليه ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقات الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. وادعى النووي الإجماع على ذلك وتعقب أن الملكية يقولون يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلاف. يعني هنا بيذكر إذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة، نقول والله الشامي كده أهل الشام الجحفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الشامي ده جاء المدينة يهل إهلال أهل المدينة ولا يتجاوز لغاية لما يروح الجحفة أيضا؟ يبقى نقول له هو تجاوز وراح الجحفة يبقى عند ذلك أهل من الميقات، بس ده مهل أساسا مين؟ ده مهل أهل الشام. هو لما جاء المدينة هل يعامل معاملة أهل المدينة وبالتالي مش هنقول إن ده شامي؟ يبقى أهل الشام يبقى نقول الإهلال الميقات بتاعهم هو الجحفة، ولا ان هو يمر لو مر على اقرب ميقات يهل منه، ولا ممكن اساسا لو تجاوزوا لميقات اخر يهل من الميقات الثاني. فقال اذا اراد الشامي الحج فدخل المدينه قال فميقاته قال ذو الحليفه لاجتياز عليه، اللي هو عايز الحج والعمره ما يمرش على الميقات ده وما يهلش بالحج والعمره ويهل من ميقات ثاني ادنى من ذلك، من يبقى اقرب من مكه من هذا الميقات. نقول لك لا، لما تمر على ميقات يبقى تحرم من هذا الميقات، تحرم من هذا الميقات. فلذلك قال حتى يبقى ولا يؤخر حتى ياتي الجحفه التي هي ميقات الأصل، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. الجمهور قالوا لا، ده يلزمه دم في الحالة دي، لأنه هو مر على الميقات وأراد الحج أو العمرة، يبقى طالما مر على الميقات يبقى أقرب ميقات مر عليه. قلش والله ده هو من أهل الشام يبقى ميقاته كذا، هو من أهل الشام ميقاته نقول جحفة، لهو أتى من الشام عليها، لكن نقول هو أتى غير المسار وحب يسير كده عن طريق مثلا أهل المدينة، يبقى مسير أهل المدينة. يقول لك يبقى لما تيجي تمر على بيار علي أو على ذي الحليفة يبقى في حالة جيدة تولي من هنا، تقولش والله طب هتجاوز وأروح أساسا للجحفة. نقول لك لا، أنت تعامل الآن معاملة أهل المدينة، فلو تجاوزوا الجمهور قالوا بيلزموا الدم، لأن من تجاوز الميقات وأهل بعد الميقات يبقى نقول إهلاله ده صحيح، أتى بالركن الأول أو أتى بالركن اللي هو ركن الإحرام، لكن يلزموا الدم لأنه تجاوز الميقات. تجاوز الميقات يبقى الميقات المكاني دوت، إن تجاوز الإنسان الميقات المكاني وكان يريد الحج والعمرة نقول والله لو رجع وأهل من الميقات يبقى إيه صحح الأمر، لو ما رجعش اساسا واهل من بعدما جاوز الميقات يبقى نقول له والله هلك صحيح وانت اتيت بركن الاحرام اهو، ولكن طبعا هنا بعدما جاوز الميقات فيبقى عليه دم، يبقى عليه دم. البعض قال ان الامه الملكيه قال يجوز له ذلك وان كان الافضل خلافه، يبقى لو نقول والله لو انسان هيمر على ميقاتين كده يسيب الاول ويهل من الثاني ولا يهل من الاول؟ قلنا الجمهور قالوا يهل من الاول، وان فات الاول يبقى عند ذلك نقول ان هو يبقى في هذه الحالة يبقى عليه دم. البعض قال لا، هو وكأنه مخير بين أمرين، لكن نقول له الأفضل والأولى انك انت تغل من أقرب ميقات هتمر عليه، من ميقات اللي انت تمر هيمر من ذي الحليفة، يبقى على ذلك ما تقولش نقول له ما تأجلش أساسا إهلالك لغاية لما تصل إلى الجحفة، وكأن الجحفة ليست في يعني مش هتبقى إهلال هذا الشامي طالما هو مر مرور أهل المدينة أو أتى على المدينة. فيبقى على ذلك الجمهور قالوا يلزموا دم، وكأنه هو ميقاته الآن هو ميقات أهل المدينة طالما مر من ذي الحليفة، ما ينفعش يجوز هذا المكان بلا إهلال، بلا إهلال، قلنا طالما أنه هو كان مقصده الحج أو العمرة، كان مقصده الحج أو العمرة. وقال لكن الملكية يقولون يجوز له ذلك إن كان الأفضل خلافه. قال وبيه قال دعنا، وكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان المذكورة فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. يبقى احنا نقول والله اهل مصر، يقول لك والله على حسب ما انت هتمر مثلا على الساحل، هتدخل عن طريق الساحل كده يبقى انت هتغل من رابغ، يقول لك والله هتخش على المدينه الاول يبقى انت هتغل من المدينه. ساعات مثلا الحديد بيذهبوا الى مكه مباشره وساعات يذهبوا الى المدينه، يبقى يهل منين يا ترى؟ يبقى والله لما بيكون هيدخل الى مكه مباشره يبقى هيهل لما يحاذي الميقات، هيهل لما يحاذي الميقات، لكن لو نقول والله ده هينزل جدة الاول وبعدين هيروح المدينه وهيهل من المدينه خلاص مش هيلزمه في الحاله دي اهلاك، مع ان هو هيمر في الحاله دهية، لكن هو ما قصدش ابدا، لا قصد ان هو اولا نقول له الرحله دهية قال هنروح المدينه اولا وبعد كده من المدينه هنذهب الى مكه، فنقول والله بينزل مثلا في مكان جده وبينتقل المدينه وبعد ذلك بيهل من هذا المكان، يهل لان هو قصد اولا المدينه، قصد المدينه، لكن نقول له هو قاصد الحج على طول او ان هو هيهل بالعمره ويذهب الى مكه مباشره يبقى هيهل عندما يحاذي الميقات، يهل عندما يحاذي الميقات. يبقى ممكن الانسان اساسا مش هيمر على الميقات، ولكن ان كان بمحاذاه الميقات يبقى عند ذلك يهل عند تلك اللحظه، يهل عند تلك اللحظه. لذلك نجد ان هو نقول والله قائد الطائره نقول هذا هو الميقات، يبقى هنا الميقات اول ما بيشير الميقات يبقى بيلبي القوم، بيلبي القوم. قلنا الميقات ده هو بيمر على الميقات؟ لا، هو في محاذاه ميقات، يبقى في محاذاه ميقات، يبقى غير نقول ان هو هينزل اول مدينه يبقى والله انت ما تحرمش لغايه لما تصل المدينه بيمكث فيها الفتره اللي هو هيمكث فيها، بعد كده بيذهب الى مكه يبقى هيمر على ابيار علي فبيحرم ويهل بالعمره او بيهل بالحج عند ذلك. قاتل التمل باذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه المواقيت المره القادمه نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.